في غزوة الأحزاب بالحربة قتلت اليهود. لكن السيدة نسيبة لما ضربت وأوشك ده غير مصعب بن عمير. انتوا يمكن عارفين ان سيدنا جعفر بن ابي طالب كان ماسك الراية وضربت ايده اليمين وبعدين ايده الشمال وامسكها بعضديه. هذا الكلام حدث مع مصعب في غزوة احد، فقد ضربت يمناه ثم ضربت يسراه فالقى نفسه على الراية فقتلوه فحملها من بعده سيدنا علي بن ابي طالب. هذه الصورة العامة للصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم صورة تحسسك كيف وقفوا هذه الوقت. في مرة من المرات يا إخوة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، في مرة من المرات سيدنا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة كان مسافر في سفر وهو يبدل ثيابه، قلع كده الجلباب على الجلبية العباية، فابن أخوه طف فلقى جسمه وجسم سيدنا طلحة مشرح. وانا دايما بقول لكم انتوا عارفين لو واحد خد مطوة كده في خده بتبقى في علامة بيسموها ندبة، تبقى ظاهرة لدرجة انها تبقى علامة، واحد يقول اخ اللي هو عنده ندبة هنا ده. سيدنا طلحة بن عبيد الله ما كانش فيه في جسمه مكان درهم عشرة ساق على بعضها الا وهو فيه ندبة من الندبات، جرح طعنة رمية ضربة جسمه متشرح، لكن أهو لابس هدومه. فلما كان يبدل ثيابه نظر إليه ابن أخيه قال ما هذا يا عماه؟ ده منظر فعلا يعني له رهبة. فقال أتعجب من هذا يا ابن أخي؟ والله ما منها جرح واحد إلا وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق إذا سئل عن يوم أحد قال يا سبحان الله كان هذا اليوم يوم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أنه فعلا وقف يقاتل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بإيده ورجله وسلاحه وبنفسه. ولذلك يا جماعة أنا عارف أن أنتم منكم من يريد أن ينال الشهادة في سبيل الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين. لكن في بعض الناس بيعز عليهم ان هو يصاب اصابة في بدنه فيبقى مثلا مقطوع له ايد ولا رجل ولا في شلل ولا شيء. طيب ما رأيكم اذا علمتم انه في غزوة احد فقط خرج الصحابة منها على نحو طلحة بن عبيد الله اصابعه قطعت وشلت يده، وسيدنا ابو عبيدة بن الجراح اصابه الهتم لانه اسنانه تكسرت في المعركة، وكان ينزع الحلق المغفر هو الخوذ الحديد اللي بيلبسها المقاتل. حلقات الحديد بتاعة المغفر، مغفر الرسول عليه الصلاة والسلام، دايما بقول لك من شدة الضرب السيوف المشركين كانت تنزل على الحديد على خد النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل وتعجب سبحان الله. فإن الذي كان يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة هو سيدنا سعد بن أبي وقاص، والذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو عتبة بن أبي وقاص. الصحابة أصابهم في هذا اليوم، تفرج عليهم فتجد أن نسيب بهذه الصورة. ولذلك سيدنا أبو عبيدة بن الجراح اللي بيحبوه لأنه أمين الأمة، ما تتصوروش إن هيجولك واحد كده أبيضاني وأشقر ولابس عمامة وجميل ولطيف وظريف، لا، هذا رجل جعل نفسه فداء لدينه. هتجد إنه الجسد نفسه مصاب فيه إصابات. من هي الجنة دي ببلاش؟ فهي الجنة دي معناها إنسان يختبر إلى الدرجة التي يريدها، اللي أنت عايزها. زي ما انت عايز، عايز تبقى في الفردوس الاعلى من الجنة او اقل او اقل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك هؤلاء الصحابة وقفوا وقفة في منتهى القوة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. طب

لازم عشان واحد او واحده يسلم يجيبوا احد القساوسه يحاول انه يعني يقول له ايه ارجع مره ثانيه. هما بيحاولوا يطمئنوا ان مفيش اكراه في الدين، واحنا يهمنا انه يبقى كل الناس مطمئنه انه لا اكراه في الدين بس بشرط الامان. لكن اللي حصل انه بلغ عنها فحوصرت حصارا شديدا، بلغ اهلها. المهم مره من وقت اشهار الاسلام 4 سنوات لم تستطع ان تغير بطاقتها، الديانه في بطاقتها، حتى تزوجت بالامس فقط والحمد لله رب العالمين من رجل مسلم صالح، وهم الان اما في الجو بين السماء والارض، واما انهم وصلوا الى وجهتهم لعمل للزوج خارج البلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الى هؤلاء الناس، انتوا يمكن هي بالنسبه لها كل ما لما تذكر الاسلام حتى امس في وقت زواجها تذكر لها الاسلام تبكي، تقول انا مش عارف انا كنت كان ممكن اموت ازاي لو ما كنتش حصلت لي. طبعا قصتها كنت احب ان الوقت يكون متسع، لكن تقول لو ما كانتش الواقعه الفلانيه دي حصلت كنت هعمل ايه؟ وتبكي، وتحس ان هي تبكي بكاء من اوشكت، او هي خايفه انها كانت اوشكت ان تمر حياتها بدون ما تصطدم بدعوه الى الله. احنا مش حاسين ان الاسلام بهذه القيمه عندنا، لان احنا حاسين ان احنا اوتيناه بطبيعه الحال. لكن لما تعرف في سوره الاعراف مثلا قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. شوف بقى مهمات ماذا يعمل معنا: يامرهم بالمعروف. ومره 10 بقول لكم انه عشان احنا ولدنا في الاسلام كلمه يامرهم بالمعروف، انتوا عارفين اللي بعدها، ما دام يامرهم بالمعروف يبقى اللي بعدها ايه؟ ينهاهم عن المنكر، ما احنا حافظين. لا، اصل يامرهم بالمعروف دي مش حاجه سهله، ده انت بس علشان تعرف المعروف ده في حد ذاته استوجب دعاء ورثت نائيه السنة بيقول: اللهم أرنا الحق حقا. بس دي دعوة؟ طب ما الحق واضح، الحق بين. لكن لا، أحيانا القلوب تزيغ وتضل فتحتاج الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا. فكلمة يأمرهم بالمعروف أنت ما تحسش بيها الوقت لأنك عارف ما هو المعروف، لكن عمر بن الخطاب حسس بيها أوي، حسس بيها أوي. ده كان بيحشي بق بنته وأنفها بالرمل والتراب علشان تموت مخنوقة ويائدها وهي طفلة صغيرة، وكان يرجع كده راسه مرفوعة أنه لما رزق بأنثى وليس بذكر وأدها في التراب. مثل هذا الإنسان لما يتقال له لا المعروف هو كذا، لازم أول ما ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه نظر من ينظر إلى الشخص الذي أتاه بالحق الذي كان ضائعا. تعرف يصلي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دي مش حاجة بسيطة. انتوا لو بصيتوا يا إخواني النهاردة للسجاير، السجاير هذه اللعنة اللي الناس قدامه صندوق مكتوب عليه، الصندوق ده فيه أطران وفيه زف، مكتوب مش مكتوب كده ولا لا؟ قول 1% أطران، مكتوب كده ولا لا؟ أنا مش ما بترجمش، مكتوب أطران صح ولا لا؟ ومع ذلك الناس تشتريه ويعزموا على بعض بيه ويعتبروا جميل منك إنك عزمت، يعتبروا جميل منك إنك عزمت عليه بالأطران، وتقول له يا شيخ خد دخن وعفر، تلاقي واحد بيدخن قدامك. طيب اذا جاء الاسلام فقط ليحدد انه يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. مهمات الرسول عليه الصلاه والسلام كانت مهمات عظيمه، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل. قد لا تشعرون أنتم بهذا، لكن تشعره هند بنت عتبة، هند بنت عتبة التي استأجرت لقتل حمزة، أو يعني التي أرادت أن تأكل من كبد حمزة بن عبد المطلب، ثم صبرت دعوة النبي عليها حتى أسلمت. القصة العظيمة اللي كلنا بنهتزلها لما الرسول عليه الصلاة والسلام ضيق عليه في مكة كل التضييق فذهب فترك مكة وذهب إلى الطائف. قال أهو أهل مكة مش راضيين أروح للبلد اللي جنبي أهو ناس على الأقل كرمة يقولوا أهلا وسهلا يا مرحبا يسمعوا كلمتين. فلما ذهب إلى قبيلة ثقيف في الطائف أنتوا عارفين عملوا فيه إيه؟ اختبأ الرجال وأخرجوا له الصبيان والسفهاء ينشنوا كلما رفع قدمه رشقوها بالحجارة وكلما وضعها رشقوها بالحجارة حد ما سيقانوا بقت الدم يسيل من عليه. فدعا الدعاء اللي هو يعني اتركوا صحته لعلماء الروايات لما اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى آخر إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الدعاء اللي كان في أعقابه نزل جبريل ومعه ملك الجبال يقول له أطبق عليهم الجبلين الأخشبين. قال له لا استنى تطبق عليهم إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مين يتصور ان بعد اقل من 7 سنين وشوفوا احنا من 7 سنين كان حالنا ايه تيجي ثقيف بالكامل رجالا ونساء واطفالا مسلمين يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام. ليه؟ لان رسول الله قد صبر لدعوته واستمر عليها لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا ولم ير لنفسه مكانة مع ان له كل المكانة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الذي كان يرق ويلين للناس كل الرقة وكل اللين. أنتوا فاكرين أن الكافرين بس هم اللي آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنا آسف وأستغفر الله العظيم، لكن لازم تعرفوا أن الصحابة نفسهم قبل التربية قبل تعرضهم لمنهج التربية كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكفيكم القرآن اللي منعهم من دخول البيوت والقعد فيها والتناجي معه ورفع الصوت عليه ونداء من الحجرات، ويكفيكم أيضا أنهم كانوا يقول لهم من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، لأن العباس أسلم بعدها بشهور أسلم العباس، فيوم واحد من الصحابة الصادقين بس قبل ما يتعلم يقول بقى احنا نقابل قرايبنا نقتلهم ونشوف العباس ما يقتلوش، والله لو شفته لا أقتله. كانت مسألة شديدة خارج من جاهلية لسه لم يتربى، ولذلك فضل يقول فظللت غير آمن على نفسي هذه الكلمة إلا أن تكفرها عني الشهادة، وقتل شهيدا هذا الصحابي بعد ذلك. إنما الكلمة واحد تاني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أهل قريش أسلموا وادالهم كتير من الجبات والعطايا واحد من الصحابة الصادقين أيضا، لكن لسه ما تلقاش التربية الكافية اللي تخليه الأيوة أول ما جن هو ادالهم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. يا عم هم قريبه جن أول ما أسلموا ادالهم كل الفلوس وتعلموا بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لنجلس نحن هذه الجلسة هكذا نتكلم في الإيمان على إنه، وتلاقي الدعاء من أي واحد من الدعاء من أساتذتنا تبص تلاقيه يتكلم يقول إيه، يقول لك كلمة ها وانت بص تلاقي الباقيين بيردوا عليه الأمر بالمعروف والإيه والنهي عن المنكر. الناس حفظت هذا الحفظ وهذا الجمع وهذا الكلام ده جهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بوسعه أن يدخر هذا الكلام. عشان كده بقول لكم القرآن لما نزل يقول له ليه كده، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فإن كان كبر عليك إعراضهم. كل هذه الكلمات لأنه نفسيا كان بهذه الصورة. الوليد بن المغيرة هذا الذي نزل فيه القرآن ينكل به، الوليد بن المغيرة عارفين قصة الوليد بن المغيرة اللي هو ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر